عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا موضع الشاهد من الحديث. قبل ما نبدأ به أحب أن أعلق تعليقا على الحديث السابق. ينبغي لمن خاطب أفراد الأمة أن لا يتسبب في سريان اليأس إلى نفوسهم، بمعنى لو جاء واحد وقال: يا جماعة ترى الحديث هذا السابق تداعى عليكم الأمم، ترى يعني هذا علينا واضح ومنطبق وحنا خلاص. شوف حسب التكملة، إذا قال: فينبغي علينا أن نعود إلى الله وأن نعود إلى الاشتغال بالآخرة وأن لا نتعلق بالدنيا، أعطوا الآخرة أوقاتكم، أعطوا الدين اهتمامكم، اجعلوا الأولوية للعمل بالشريعة والإسلام حتى تستعيدوا المجد وتستعيدوا القوة ويرجع الرعب في قلوب الأعداء. لا يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، لولا بقية خير في الأمة كان اكتسحت عن بكرة أبيها راحت، لكن ترى باقي في خير في الأمة، وباقي في ناس يبتغون الله والدار الآخرة، وباقي ناس تحب العلم والدين والعبادة وتتقرب إلى الله، باقي في الأمة شيوخ ركع، باقي في الأمة والحمد لله أهل علم ودعوة، وفي ناس طائفة منصورة قائمة بأمر الله، وفي ناس يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله، وفي ناس قائمين بالحجة والبيان يناظرون على الحق، وفي إقبال، وفي حفظة قرآن، وإلا والله كان الآن ما خلاص ما بقي الإسلام شيء. لكن ترى علينا تسلط من الأمم بقدر ما عندنا من حب الدنيا وكراهية الموت والوهن الذي فينا بالمقدار من ذلك، ولا يعني ذلك أنه ترى خلاص ما في أمل، رحنا فيها تهينا خلاص، ترى الأمم الأخرى خلاص تداعت علينا، نحن مغلوبين، نحن مهزومين، نحن هذا خطير ولا يصح. ولذلك لما يساق مثل حديث تتداعى عليكم الأمم لابد أن يساق في مساق التحذير لا في مساق الاستسلام، ولا يقال ترى خلاص حنا المذكورين في الحديث انتهينا ما في إيش. هل هكذا يعني تعرض النصوص؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ساقه للتحذير ولا للتيئيس؟ ها خلاص أقصد هذه فائدة مهمة في عرض مثل هذه الأحاديث، أن يقال: يا أيها الناس ترى هذا للتحذير انتبهوا. وإذا فينا الآن نسبة كبيرة ما نكمل الباقي، إذا فينا الآن بلاء وفينا يعني من هذا الوهن ما نكمل الباقي، ويجب أن نقاوم وأن نعود وأن نتوب وأن نرجع. وترى في بشائر خير ولو رجعنا ستزداد وتكثر وتعظم. هذا مهم جدا عند عرض مثل الحديث السابق، وإلا خلاص سينقلب العرض إلى عرض تيئيسي ويعني تخذيلي خلاص. إذن هو لما بين لنا هذا والوهن والأعداء أراد أن نحذر. ثم شوف سبحان الله الأمة هذه ما تموت، يعني لو تاريخيا يعني ما اكتسحت تتار بغداد وخلص قتلوا مليونين، قامت دولة الإسلام في الأندلس عظيمة وراح فتوحات في أوروبا، ولما انهارت دولة الإسلام في الأندلس واستولى عليها النصارى قامت دولة بني عثمان في القسطنطين من الطرف الآخر وفتوحات في أوروبا من الجهة الأخرى. إذن يعني لن يعني مسألة إن الأمة إنها يعني خلاص تودع منها لا، لكن تمر فيها مراحل قوة ومراحل ضعف، ومراحل الضعف التي تمر بها تكون غالبا تكون إيش مهيئة لمرحلة القوة التالية، لأن الحركة في الأمة غالبا حركة موجية، نزول بعدين طلوع نزول بعدين وهكذا واضحة. يعني أنت اعتبرها وفكر فيها، اعتبرها وفكر فيها. يعني ما أولا كانت خلافة على منهاج النبوة، خلاص فتوحات وخير وراء خير وقوة وهيبة ورعب الأعداء، ثم دخلت الفتوحات جلبت أموالا، الناس اشتغلوا بالأموال، صار في ترف، صار في دعاء كسل فتور، فاخترقت الأمة وضربت ضربات موجعة جدا في القرن الرابع. الباطنية في دولة يعني في القرن الرابع عملوا في الأمة عمايل مهولة، البويهيون وما يسمى بالفاطميين وما يسمى تقريبا يعني أكثر بلاد المسلمين راحت عندهم قطع. استعادت الأمة بعد ذلك، رجعت الأمة وانتصرت وقامت، وقام فيها من جاهد هؤلاء الباطنية مثل مثل نور الدين وصلاح الدين، وتمت تصفية الدول الباطنية وهذه الكيانات الباطنية، تم القضاء عليها، وكان نصرا عظيما لأهل الإسلام وفرجا عظيما ورحمة. وجاء الصليبيون واكتسحوا واستولوا على السواحل الشامية وعملوا المذابح، وقام المسلمون بعد وانتصروا عليهم. جاء التتر من قام المسلمون بعد ذلك وانتصروا عليهم. يعني ما حصل انه خلص صارت انتكاسة عظيمة وكملت طول الوقت ما الأمة ما سوت ولا شيء، ما حصل. كل المذابح اللي كانت تحدث الأمة والهزائم كانت تؤدي إلى إيقاظ الهمة للانبعاث للرد وإعادة استلام زمام المبادرة. هذا واضح من تاريخ الأمة. فالحمد لله ما يعني إنه الله وصلنا إلى مرحلة يعني يأس كامل ولا انهيار، ما حصل الأمة بعده القيام، لا، ولا تزال شوف إلى الآن ترى الإقبال على الخير عظيما كما سبق ذكرنا، سواء في حفظ القرآن، حفظ السنة، الدورات الشرعية، طلب العلم، الكتب، القنوات الإسلامية، مواقع الإسلامية، الاهتمام بالاستفتاءات ومعرفة الحلال والحرام، قضية التدين، مظاهر التدين، صلاة التراويح، امتلاء المساجد، صلاة العيد في الشوارع، الإقبال على الذبح الإسلامي، البنوك، مصارف الإسلامية، الإقبال يعني، وأنت ترى في يعني في مشارق الأرض ومغاربها في عودة، لكن هناك شيء غالب وهناك شيء الأقل، يعني الغالب والأقل. الغالب الآن علينا أن نحن الغالب في هزيمة والأعداء مسيطرون، ونحن في الأكثر الأمة ليست متمسكة بالدين، بس مو ما أحد متمسك ولا ما في متمسك، لا، ولا كان الوضع أسوأ بكثير. فالآن ما هو المقصود الآن؟ ما هو يعني الخلاصة الآن؟ الدعوة إلى استرداد أسباب القوة، الدعوة إلى استرداد أسباب القوة، العودة إلى الله، وأن نعالج هذا الذي حذرنا منه، وحذرنا من حب الدنيا وكراهية الموت يعني في سبيل الله، حذرنا من الوهن. خلاص إذن لابد أن نعالج الأمور، لازم نستدرك، لابد نقوم نسعى في التغيير، لابد ننشط في الدعوة إلى الله، في الأمر معروف نهي عن المنكر، تعلم العلم، تعليم الناس، الصبر في ذلك، في سبيل ذلك، تبليغ الدين، هذا لابد ننشط في ذلك، تناصح فيما بين المسلمين. فإذا المقصود يا إخوان، إذا ونحن نتكلم في موضوع أعمال القلوب، الواجب الآن عمارة القلوب بالإيمان وعلاج آفات القلوب. لما نقول الوهن، الحقد، الرياء، لما نقول من الآفات الحاصلة في القلوب التعلق بالدنيا، هذا يعني أننا نحتاج إلى علاج هذا الأمر. وهذه فائدة مثل هذه المجالس، هذا فائدة الكلام في الموضوع، وهو التحذير والمطالبة بالعودة وتصحيح الأوضاع، لأن هذه القلوب إذا صحت خلاص قام أصحابها، فصارت لهم العزة في الأرض والسيادة.